إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن رجلا قال للمقداد بن الأسود رضي الله عنه: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب المقداد بن الأسود غضبا شديدا، فقال له اللي هو تابعي الحديث الذي رواه، قال له: لم تغضب؟ ما قال الرجل شيئا. قال: وما يدريك يا ابن أخي، إن رجالا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأكبهم الله على وجوههم في النار. فغضب المقداد بن الأسود رضي الله عنه لأن الرجل زكى المقداد لمجرد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فاحتج عليه المقداد بأن هناك يعني رجالا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك عليكم الصلاة والسلام أكبهم الله على وجوههم في النار. وأيضا الإمام البيهقي في كتاب دلائل النبوة روى أيضا أن رجلا قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: والله لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض. فكأن يعني هذا الإنسان ينسب الصحابة إلى التقصير في توقيره عليه الصلاة والسلام، فيقول: لو كنت أنا مكانكم ما تركته يمشي على الأرض، يعني لحملته على رأسي. فقال له حذيفة: يا ابن أخي، أكنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا يعني في يوم الأحزاب وقد حفر كل منا لنفسه حفرة يدفن نفسه فيها من البرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ قال حذيفة: والله ما قام أحد. مع أن الصحابة كانوا يتسابقون على أقل من ذلك، يعني هو لما عليه الصلاة والسلام يقول: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة، يعني الذي يقوم يبقى ضمن الجنة على الأقل، ضمن أنه سيدخل الجنة، ومع ذلك من شدة البرد ما استطاع أن يقوم أحد. والصحابة هؤلاء كانوا عندهم جلد عجيب، يعني الذي يمشي في مكة الآن يذهب يحج، يعني ما يكاد يفوت الحر لمدة 5 أيام مثلا أو 6 أيام، هذه كانت حياتهم بصفة مستمرة. فإذا كان عندهم الجلد إلى هذا الحد العجيب ومع ذلك لا يقوم أحد، يبقى لك أن تتصور شدة البرد التي كانت موجودة آنذاك. قال: ما والله ما قام أحد. فقال: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ قال: ما قام أحد 3 مرات. قال حذيفة: فتقاصرت خشية أن يدعوني، يعني دخل في الأرض، فقال لي: قم يا حذيفة. قال: فقمت ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. قال: فدعا لي وقال: اذهب الى القوم واتني بخبرهم ولا تدعهم علينا. قال: فذهبت كأنني امشي في حمام. فذهب الى هناك مكان الاحزاب حيث تجمعت قريش والاحزاب. قال: فكنت اسمع ضرب الحجارة بعضها ببعض من شدة الريح، والله ما تجاوزت معسكرهم، يعني هو واقف على يعني باب او قريب من الاحزاب وهو لا يشعر بشيء من الريح، انما الحجارة بيضرب بعضها بعض داخل المعسكر. قال: ورأيت نارا عظيمة ورجلا عاري الظهر يصطلي يستدفئ، فعلمت انه ابو سفيان، وكانت هذه اول مرة ارى ابا سفيان فيها. قال: فهممت ان اخرج القوس واضربه حتى تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتعرضهم علينا. قال: فرجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم كأني امشي في حمام. فلما وصلت اليه اي وادى المهمه قال عاد لي القر رجع برضه بردان شديد شديد يكاد يمت من البرد بعد ما ادى المهمه. قال فاعطاني النبي صلى الله عليه وسلم برده له فتدثرت بها ونمت حتى اصبحت فجاءني فايقظني فقال لي قم يا نومان. وهذا الحديث رواه ايضا الامام مسلم رحمه الله تعالى. فالصحابه رضوان الله عليهم ما يعني وصلوا الى هذه المرتبه الا بخالص تضحيتهم لله تبارك وتعالى. ولذلك قال عبد الله بن عمر وقال حذيفه بن اليمان وكذلك ابن مسعود لبعض هؤلاء التابعين والله لو عمر احدكم عمر نوح ما بلغ ذلك ما ساوى ذلك مقام رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصف ساعه. لذلك هذا الجيل الله تبارك وتعالى اصطفاه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العالمين فاصطفى قلب محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته ثم نظر في قلوب العالمين فاصطفى قلوب أصحابه له. هؤلاء الصحابة الكرام لو أنهم تخاذلوا وكل إنسان يعني كان في نفسه ما وصل كدين ما وصلنا هذا الدين الا على يعني رقاب هؤلاء الصحابه الذين ما كانوا يخافون في الله لومة لائم. نحن الان ايها الاخوه عجزنا ان نجعل قضيه الاسلام كقضيه رغيف الخبز. نحن عجزنا بكل اسف ان نجعل الاسلام له قضيه كقضيه رغيف الخبز. يعني النهارده لو صدر قرار برفع رغيف الخبز تجد ان كل البيوت بتتكلم كل المناقشات الدائرة في البيوت عن رغيف الخبز وكيف نأكل وكيف نشرب. لو ارتفع سعر الوقود كل الناس تتكلم وما تكون مصير الأسعار وكيف نعيش. لو ان الإسلام صار كرغيف الخبز بالنسبة للمسلمين ما كان هذا حال المسلمين. لكن بكل أسف كل إنسان لا يشعر أن الإسلام قضيته العظمى بدليل انك انت بتراه قد ينتهك حرمات الإسلام حرمات الله عز وجل بينه وبين نفسه ومع ذلك لا يشعر بشيء من وخز الضمير. احنا بنحتاج الى النظر الى هذا الجيل العظيم الذي يحاول العلمانيون الان طمس عظمة هذا الجيل بدعوى انهم رجال ونحن رجال. يعني عندنا الكتاب العلمانيين واحد منهم كتب مقالة فبيقول من ضمن المقالة ان ابا هريرة رضي الله عنه كان رجلا يمشي على ملء بطنه مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان همه الاكل والشرب وكان مزاحا وكان على استعداد ان لو احد اعطاه يعني مال او اطعمه غدوة مثلا على استعداد ان يحدثه باحاديث لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام وشرع يأتي باحاديث تخالف العقل عنده ويأتي البخاري مثلا ومسلم يقول هذه لا يمكن يقولها النبي عليه الصلاة والسلام زي حديث اذا سقط الذباب في هنا احدكم مع ان هذا الحديث رواه ابو سعيد الخدري ايضا يقول ان يعني العالم يعيرون بهذا الحديث. الان العالم الان بتفارض الذباب وطلعت الابحاث على مضره الذباب واحنا بنقول اذا سقط الذباب في هنا احدكم فليغمسه. يعني اذا دي دعوه من الرسول عليه الصلاه والسلام لاصطياد الذباب. شوف الكلام مع ان الحديث ما قال اصطاد الذباب واسقطه لكن قال اذا سقط الذباب في هنا احدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هب إن في رجل فقير معوز وبعدين بعد طول زمن اشترى أكل معين أو شرب معين وسقط فيه ذباب. يعني يعكر على الرجل بعد هذا الجهد إنه يأكل هذا الطعام الذي يشتهيه نفسه طيبة ممكن يغمس الذباب ويأكله لا يعني لا يشعر بحرج. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام ما ألزمك أن تأكل الأكل الذي سقط فيه الذباب لكن ألزمك بغمس الذباب. فغمس الذباب واجب لكن اكل الاكل ليس بواجب. ما قال احد خط انك لابد تاكل الاكل الذي يسقط فيه الذباب لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال فليغمسه. اذا يصير غمس الذباب هو الواجب ممكن تغمس وتترك لا تاكل انت حر. وياتي بعدك رجل ما علم ان فيه ذباب فقط ياكل وهو مستريح. والسر في ذلك في غمس الذباب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في سنن ابي داود في طريق من طرق الحديث فانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. يعني لما يسقط الذباب يسقط على الجناح اللي فيه الداء. فانت لما بتغمس الذباب هذه القوه مع مقاومه السائل بيوم ينفجر الكيس الاخر اللي فيه الايه اللي فيه الدواء يبقى دواء نزل اكل الداء يبقى المحصله صفر كانه ما صار في الطعام شيء. فيقول ان هذا عار علينا ان احنا نقول للعالم ان احنا بنسقط الذباب في الطعام فيستقذرون ويتركوا ديننا والاسلام نظيف والرسول نظيف وديننا دين النظافه الى اخر هذا الكلام. يقول هذا الكلام فينطبع في أذهان الناس الجديدة أن أبو هريرة ده رجل يعني يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا إذا علمت أن أبو هريرة هذه المثابة يقل الاقتداء بهذا الرجل. ترى مثلا في المسلسلات اللي هم بيعملوها في التلفزيون مثلا عن المسلمين والسيرة شيء عجيب. عندنا كان في مسلسل قديم من حوالي 15 سنة اسمه على هامش السيرة، جابوا فيه المنظر الآتي: أبو ذر وأخوه عبد الله أبو الدرداء رايح يزور. طبعا هو عامل اللحية عبارة عن ايه شريط كده، ويعني او مثلا يعني ما هي لحية في الحقيقة. يروح ابو الدرداء يخبط على الباب ثم تطلع لامرأة ابو ذر لها بصرتين ولبس اشار وحزام وفر. اليس هذا هو قذف المحصنات الغافلات المؤمنات؟ يقول لها ابو ذر موجود، تقول له لا مش موجود، اتفضل. تفضل كيف تفضل الرجل وزوجها غير موجود في البيت؟ يعني هل نساء الصحابة كانوا كذلك؟ أليس هذا من القذف الذي يعني ينبغي أن يجلب فيه هؤلاء جميعا؟ ثم كيف ينطبع في أذهان الناس لما يكون الممثل الذي يمثل أبا ذر كان أمس في مسلسل على الفراش مع امرأة؟ يعني هذا الرجل لما أنا كناشئ جديد أرى أن أبو ذر هو ذلك الرجل الذي كان يعني يمشي مع امرأة ولا ينام معه في الفراش في الليلة الماضية في مسلسل ما، يوم تبهت صورة هذا الصحابي في نظري. لما جاء وحاولوا صوروا إبليس، صوروا إبليس بلحية شابغة إلى الصرة، ولما جم يصوروا مصعب بن عمير عملوا له سكسوكة كده في الحتة دي كده، بقى إبليس له لحية عظيمة شابغة لحد صرته، وعمر بن الحصين له سكسوكة في في في آخر لحيته. ما الذي يمكن أن ينطبع في أذهان الشباب إن اللحية العظيمة هي لحية إبليس، فيقترن بهؤلاء إن اللحية العظيمة دي لإبليس، فبالتالي ينفر من هذه اللحية العظيمة. وهذا شيء انا يعني وقع لي، كنت اركب مره دراجه عاديه وفي يوم شديد الريح وانا امشي فاتصلت صغار والله يعني ما يعني يصل الى 6 سنوات. اول ما راوني صرخ بعضهم على بعض قال له الشيطان الشيطان، وادعوا النصر ده وهرب. طيب الولد الصغير ده من اين عرف الشيطان؟ والله تبارك وتعالى يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. اخذوه من هنا لما يطلع الولد وقد انطبع في يعني قلبه ووجدانه ان اللحية دي من فعل الشياطين الابارسة، يوم يطلع يكره اهل اللحى. فهؤلاء يعني يريدون تحطيم التأسي بجيل الصحابة، لان الاسوة لا تتم الا بهم. النص النظر المحض ما يؤثر كالسيرة. يعني مثلا لما تقرأ مثلا نص يعني لا يحب احدكم حتى يحب ليس ما يحب لنفسه، هذا يؤثر فيك؟ ولا انك انت مثلا تقرأ ان في معركة من في غزو من الغزوات رجل في الرمق الاخير وطلب ماء فسمع اخاه يريد الماء قال اعطيه، والثاني سمع اخاه يطلب ماء قال اعطيه 10، ويأبى كل واحد وهو في النزلة ان يشرب الماء لما يسمع اخاه يقول اريد ماء فيعطيه لحد ما يصل للاخير ويقول لا اعطيه، فيرجع اليه تجدون جميعا قد ماتوا. يعني هذا يؤثر فيك جدا، يؤثر فيك ويفت فيك اكثر من انك انت تقرا الحديث مثلا لا يحب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فالتاسي في الحقيقه لا يكون الا بهذا الجيل، فهم جميعا قاموا بقضهم وقضيضهم على هذا الجيل عشان يبينوا انه لا فضل لهم علينا. ليه؟ لانهم رجال ونحن رجال. فالحقيقه احنا يجب ان احنا نطالع سيره هذا الجيل، ومن امتع الكتب التي يعني تدلنا على هذا التفسير على النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي. احنا بنشبه الاسلام كنص مع المسلمين كواقع بمثلث حد الزاوية. يعني لو وضعت نقطة وسحبت منها ضلعين، النقطة هذه لا ابعاد فيها، النقطة ما فيها مسافات، حتى اذا سلمنا ان فيها مسافات تكون مسافات لا تكاد تذكر. هذه النقطة هي زمان النبي عليه الصلاة والسلام، كان الكل فيه على قلب رجل واحد، والمسافات الصغيرة دي كل انها تباين وجهات النظر اللي هي بتكون بين العباد باختلاف عقولهم نحو ذلك، لكن في النهاية كانوا على قلب رجل واحد. كل ما تبتدي تنزل من هذه النقطة الى اسفل كل ما تبتدي المسافة تزيد بين الضلعين. الضلع الاول بنعتبره الاسلام الصافي، الضلع الثاني هو تطبيق المسلمين لهذا الاسلام واقع المسلمين. كل ما تنزل وتبتعد عن هذه النقطة كل ما تزيد المسافة بين الضلعين. اذا ما هو الحل؟ انك انت دائما تقترب من هذه النقطة، تقترب من زمان النبي عليه الصلاة والسلام، اذ ان المرأة كلما أب كلما بعد عن المصباح أوغلت الظلام. يبقى الحل ان انت تصعد الى فوق، كلما صعدت الى فوق الى الجذور الاولى واقتربت من هذه النقطة كلما قل الخلاف بينك وبين اخوانك، ان هكذا كلما تركت هذه النقطة وبعدت عنها كلما زادت الهوة كما هو حادث الان. يبقى احنا يجب علينا ان نصعد الى فوق الى هذه النقطة اللي هي زمان اللي تمثل زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يتأسون بهذا الجيل الفريد العظيم، وان يجعلنا من الذين يستمعون بقول فاتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أريد حقيقة فقه قضية السلام داخل على الجالسين، هل يقومون أن يجلسون؟ بين علينا بالنسبة لقيام اللي هم الجالسين للداخل لا يشرع إلا إذا قصد به الاستقبال، يعني ما يكون مجرد قيام، انما لو قام لاستقبال القادم يشرع له ذلك. اما ان يكون مجرد قيام فالجواب لا، اكثر العلماء على تحريم ذلك، وان كان الامام النووي رحمه الله له رساله وهي الترخيص بالقيام لاهل الفضل، العلماء ردوا عليه فيها، وهو كان يرى ان يجوز ان يقام لاهل الفضل وهو من باب انزال الناس منازلهم، لكن عندنا احاديث صريحه في نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن القيام، من حديث انس الذي صحيح قال لم يكن شخص احب الى الصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. فلذلك يعني نوصي اخواننا في الله تبارك وتعالى انهم يظلوا على حالهم، يعني لا يقوموا الا اذا قصدوا الاستقبال. وطبعا الاستقبال انما يتم الا بالانسان يخطو عدة خطوات ويستقبل هذا الضيف، اما ان يكون قيام مجرد فهذا مما ينهى عنه. وبهذه المناسبة اذكر في تاريخ بغداد للخطيب في ترجمة الامام الثقة علي بن الجعد، قال علي بن الجعد دعانا المأمون امير المؤمنين، دعا التجار لما تجار الذهب وناظرهم لانه كان يريد ان يشتري، ناظرهم يعني بشو عايز يحصل ارخص سعر. قال فخرج المأمون لقضاء حاجته ثم رجع، فقاموا جميعا ولم أقم. فلما رأى المأمون ذلك، كان المأمون ده كان أمير المؤمنين يعني كان الدنيا كلها تحت أقدامه يعني، فلما رأى ذلك غضب وقال يا أيها الشيخ ما حملك على أن لا تقوم كما قام أصحابك؟ قلت أجللت أمير المؤمنين لحديث نأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعنا من القيام. قال وما ذاك؟ فقال حدثني المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال فأطرق المأمون ساعة ثم قال ما ينبغي أن نشتري إلا من هذا الشيخ. قال فاشترى مني في ذلك اليوم ب30,000 دينار. فانطلق عليه قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك تجد دائما البركة في تنفيذ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الحقيقة في هنا شبهة بعض الناس يذكرها في هذا البحث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من سره، وهو من حديث معاوية بن أبي سفيان رواه أبو داود وغيره، من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. قالوا كلمة من شره والسرور ده أمر قلبي، سرور أمر قلبي، يعني لا أحد يعلم إذا كان هذا الإنسان مسرور أم لا، لأن هذا من أعمال القلوب. فكيف يتأتى يعني تنفيذ هذا الحديث وهو متعلق بأمر قلبي؟ فالجواب أن الحكم إذا كان متعلقا بأمر قلبي لابد أن تنصب قرينة في الخارج حتى يعلق بها الحكم، لابد أن تنصب قرينة في الخارج. يعني نغلق الكلام الان ولا نواصل؟ شيء عربي يعني ان شاء الله كل شيء يجوز. فاذا لابد كما قلت ان يعلق الشارع الحكم بقرينة خارجية يمكن تعليق الحكم بها. طيب حديث من سره ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، اين القرينة الخارجية التي ممكن ان نعلق بها الحكم؟ القرينة الخارجية هي غضب الرجل إذا لم يقم له الإنسان، لأنه إذا غضب لأنه لم يقم إذن يسره أن يقوم. إذا كان السرور أمر القلب صحيح أنا لا أستطيع الوصول إليه، فأنا أعلم أن غضب الرجل أنني لم أقم له يدل على سروره إذا قمت له. يبقى أنا أعلق الحكم بغضب الرجل، وهذه قرينة ظاهرة يمكن لمثلي أن يعلق الحكم بها. يبقى إذن لو أن الرجل غضب إذا لم أقم له، يبقى هذا ممن ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. وتكون القرينة الخارجية التي علقت بها الحكم هو الغضب الذي ظهر على وجه هذا الرجل، إذ أنه لو كان الأمر يستوي عنده القيام مع القعود لما حصل له غضب. إذا غضبه دل على أنه ممن يسر بذلك. وكذلك سائر الأحاديث التي يكون فيها الحكم متعلق بأعمال القلب، ونحن لا سبيل الى معرفة اعمال القلوب، اذا لابد من البحث عن قرينة خارجية نعلق لها الحكم ويكون لها ارتباط بعمل القلب. الله اعلم. يقول في الواقع ليس الاكثر والاحب ان يتمثل له الناس قياما، الناس قياما ينبغي ان يقوم. اذا نعم لا لا لا ده انا يعني هذا بحث غير الاول. الاول خلاص انا انتهيت منه، لكن اردت ان انا انبه على شبهه فقط. لان ايه المن تروا ان يتمثل الناس له قيام، يعني رجل داخل فقاموا له مجرد قيام، انما هم لو قاموا لاستقباله هذا جائز، بدليل حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان دخلت عليه فاطمه فقام لاستقبالها واجلسها في مكانه. وكذلك حديث زيد بن ثابت لما قدم على النبي عليه الصلاه والسلام فقام فاستقبله والتزمه، يعني اعتنقه. وهذه ايضا من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها، ايضا مساله العناق. ومساله العناق هذه ما تكون الا للجائي من سفر، انما اذا كنا من اهل الحضر ونلتقي ولو على فترات متباعده ما يشرع هذا العناق الذي يكون عاده بين الاخوه، لان النبي عليه الصلاه والسلام سئل كما في سنة الترمذي قال فقال له الرجل اذا قابل الرجل اخاه ايقبله؟ قال لا. ايلتزمه يعني يعتنقه؟ قال لا. اينحني له؟ قال لا. ايصافحه؟ قال نعم. اذا ما يشرع في هذا كله الا المصافحه، انما هذا العناق والالتزام يكون للجائي من سفر، كحديث زيد بن ثابت الذي حسنه الامام الترمذي ان الرسول عليه السلام لما جاء زيد المدينه قام اليه واعتنقه، وحديث عبد جابر بن عبد الله الانصاري الذي رواه الامام احمد وغيره لما ذهب عبد الله بن انيس في مصر في مصر اظن او في الشام، وكان بلغه ان عبد الله بن انيس عنده حديث لم يسمعه جابر من النبي عليه الصلاه والسلام، قال جابر فبتعت بعيرا فسرت عليه شهرا تقريبا، فقال للغلام يعني قل له جابر، فقال عبد الله بن عيش ابن عبد الله، فقال له نعم، قال فخرج فاعتنقني او قال فالتزمني وقال ما جاء بك قلت حديث بلغني عنك الى اخر ايه الى اخر الحديث. فيبقى اذا هذا الصحابي الجليل عانق اخاه بعد القدوم من سفره، يشرع العناق فقط القدوم من سفره. وبعدين طبعا ما يحدث ايضا بين الاخوه من التقبيل بالذات قبلة الخد هذه عجيبه يعني جدا، انما التقبيل الذي يعني هو وجد في الاحاديث هي التقبيل في الجبهه يعني ما بين العينين، هذا هو الذي يشرع دون غيره. والله هذا بقى ما اعرفش بقى ايه تقدير. يمكن كلهم ان يقوموا. اي نعم، لكن لو قاموا ما يستنكر عليهم، لكن هو عاده يستقبل الضيف صاحب الدار. لكن لو قام بعض الناس للاستقبال ايضا جاز، يعني ما يكون في شيء. نعم. كان مسافر فقد ما حد استقبل هذا الخطاب، فهو يعني يشعر نفسه بانه ما نطلع عدوها ما نحترم بدون جزاز نقر. فحديث سعد المالك عندما بعد 50 يوم فجرام الصحابه له دخل المسجد قال والله ما قبلني الا طلحه بن عبيد الله ولا انساها له، يعني دلاله ان اثرت في نفسه. واذا غير نقول ان القيام يعني نقول هل هي سنه ان نفعل مع اسلام اذا وقع غيابه وكان قادم الشفر او هو اشعار باحترام له سنقول؟ لا، هو بالنسبه للغضب معظم الناس ليس لانه قادم من سفر ولم يستقبلوه بالقيام، لكن هو يكون كبر كامل في النفوس يعني الذي يغضب لمن لان فلان لم يكن له لا يعلق المساله بسفر او انه لم يراني منذ مده. هو يحب ان يتمثل الناس له قيامه, هو يحب ان يتمثل الناس له قيامه. وبعدين حكايه طلحه بن عبيد الله لما قام كعب يقول لست انساها لطلحه لان اثر في شيء اثر فيه, لكن الصحابه لم يرتكبوا شيئا من المخالفات عندما لم يقوموا له, ولذلك ما لينوا لا من قبل النبي عليه الصلاه والسلام ولا من قبل كعب بن مالك. انت واخد بالك؟ هو مسألة ان الرجل اذا علمنا انه يغضب اذا لم يكن الناس له قياما فاعلم ان هذا من الكبر الكامل في النفوس. والا انا لا اتصور ان الرجل يغضب لمجرد ان هو كان مسافر ولم يستقبلوه لاستقبال الله. يدخل احنا رجل غريب ما يعرف, فانا ارى جل اذا كنت اعتقد رأي ان المرافقة له او مشاهد السنزة انه يقام لهم ساعة ويرحب فيه. قم استقبله لكن لا تقم مجرد قيام. يعني انت لو لما تستقبله على الباب هذا يكون اوقع في صدره, فلو استقبلته على الباب جاز ذلك. يعني لا يكون هو القيام المنهي عنه. يعني اذا ادركت لاحد الاخوان انا حبهم ورائمهم, هل يعتبر هذا مخالف للسنة؟ طبعا الحديث اذا لقي الرجل اخاه ايلتزمه؟ قال لا. حديث صريح. يعني بالنسبه للحديث اللي يقول اخ ابو سالم قوموا لسيدكم, فالحقيقه ان لا هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في شيء من دواوين السنه, كلمه قوموا لسيدكم, لكن الصواب قوموا الى سيدكم. وبعدين هذا الحديث له لا مناسبه ان كعب بن سعد بن معاذ كان مجروحا وكان يركب على الدابه, فالنبي عليه الصلاه والسلام قال قوموا الى سيدكم فانزلوا, فكان القيام هنا لانزاله ليس لاستقباله وتعظيمه, فليس لا حجة فيها. طيب هو نعم يشرع له المصافحة الكل, لأن المصافحة لها فضيلة, المصافحة لها فضيلة, لكن هو لو دخل وسلم السلام العام يجزئ,